عابر سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن حياة المؤمنين في هذه الأرض وعن حياتهم بعد ذلك في جنات النعيم، وذكرنا في حلقة ماضية أن البديل عن الجنة هو النار، هو العذاب الأليم. الواحد لازم يقف مع نفسه وقفاته ويتساءل، كيف أنتقل من هذه الدار الدنيا في أمان إلى الدار الآخرة؟ كيف أنتقل انتقالا آمنا، أمر مرورا سالما، أصل من هذه الدنيا بكل ما فيها من اختبارات وابتلاءات وامتحانات ومشاكل وعراقيل كثيرة جدا توضع أمام المؤمن ليختبر في كل محطة من محطات حياته، منذ بداية التكليف وإلى أن يموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء في كل خطوة من خطوات الحياة، في بيتك، ابتلاء في عملك، ابتلاء في الشارع، ابتلاء في النادي، ابتلاء في المسجد، ابتلاء في الصباح، ابتلاء في المساء، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصحاب، مع من تعرف ومع من لا تعرف، مع من تسالم ومع من تحارب، ابتلاءات متنوعة كثيرة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل ما في هذه الحياة ما هو في نهاية الأمر إلا ابتلاء. كيف أمر من كل هذه الامتحانات الكثيرة ناجحا يوم القيامة؟ إزاي كده لما يجي يوم القيامة وينادى على عباد يختصهم ربنا عز وجل بمنابر من نور، يختصهم ربنا عز وجل بظل عرشه، يختصهم ربنا عز وجل بالبعث آمنين مطمئنين لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة؟ إزاي أكون من هذه الزمرة؟ لازم أمشي بحذر شديد في طريق الدنيا. هتضل، ممكن نضل، ممكن ننحرف يمينا شمالا. ربنا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي معالم هذا الطريق المستقيم؟ كيف لا أضل وأنا أمامي عشرات الآلاف من الطرق وطريق مستقيم واحد؟ كيف لا أضل؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، الشريعة الإسلامية يا إخواني، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنظر إليها من منظور هذا البرنامج عابر سبيل، أنظر إليها على أنها الواقية والحامية والهادية لي في هذه الدنيا كي أصل إلى جنة الرحمن في الآخرة، وكي أقي نفسي عذابه في النار يوم القيامة. لما أنظر إلى القرآن الكريم بهذه الصورة وإلى السنة المطهرة بهذه الصورة، أنا أتلهف إلى كل حكم من أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الحديث: ما إن تمسكتم به، بهذه الصيغة، ليس أمسكتم به ولكن تمسكتم به، المسك بقوة، التعلق بمنتهى القوة، لأنها الهداية. أنا أتخيل أن أنت ماشي في الصحراء، صحراء قاحلة مترمية الأطراف، ما في مية وما في طعام، والهلكة محققة، هتموت خلاص، انتهت القضية وانتهى الأمل في وجود أي شيء. ثم ظهر لك دليل، واحد قال لك: والله أنا ممكن أخدك لمكان واحة فيها خير كتير، فيها طعام، فيها شراب، فيها اللي ينقذك من هذا الموت. ماذا تفعل معه؟ هل تسمع إلى هدايتي وأنت غير مكترث؟ هل تسمع إلى هدايتي مرة وتهتم بلعبة من الألعاب مرة ثانية، أو بشكل من أشكال المال في يدك أو في جيبك؟ ما كله هيروح خلاص، انتهت القضية، ما انت هتموت. إنما تسمع بكل اهتمام. لماذا؟ لأنه يرشدك إلى ما ينجيك. القرآن يفعل ذلك، والسنة المطهرة تفعل ذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. السنة المطهرة كذلك، وسنة خلفاء الراشدين كذلك، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هتلاقي في زمن من الأزمان زي زمننا دلوقتي ناس كتيرة تطلع محللة ومنظرة ومفكرة وتديك اطروحات لحل مشاكلك في الدنيا، اطروحات لحل مشاكل الدولة، اطروحات لحل مشاكل الأسرة، يقعد يدي افكار، افكار كتيرة، اختلافات كثيرة. ده بيقول امشي يمين، وده بيقول امشي شمال، ده بيقول اعمل، وده ما تعملش، اقتراحات كثيرة. ماذا افعل عندما ارى هذا الاختلاف الكثير؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أهل الآخرة يعضون بالنواجذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وخلي بالك كلمة عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسك بها تمسكا شديدا، كأنك مسكها بسنانك، زي نفس الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به. شوف ما في اختلاف، كلامه واحد، إن هو إلا وحي يوحى. طيب يا أخوانا، في ناس كتيرة جدا جدا بتجادل في أمور الشريعة، يعلم أن هذا جاء في كتاب ربنا عز وجل وجاء في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجادلك، يجادلك في قضايا أنت تعتبرها وهي بالحق كذلك معلومة من الدين بالضرورة. يجادلك في قضية الزكاة مثلا. من كم سنة والزكاة مش بتجمع في مصر؟ من كم سنة؟ بنتكلم على 100 سنة تقريبا لا تجمع الزكاة، اللي من أجلها أقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حروبا مريرة، حروب الردة، هذه قطاع كبير جدا من حروب الردة، كان لأن قوما منعوا زكاتهم، منعوا زكاتهم، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ الزكاة كدولة، عزمة من عزمات ربنا كما قال صلى الله عليه وسلم. الناس دول بتدفع الزكاة بمزاجها، والله أنت ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبك هيبته وروعته، بتروح تطلع الزكاة في الوجه اللي أنت شايفه، غيرك لم يحدث له هذا ما يدفع زكاة، ما يدفع زكاة. وهذا جمهور ضخم جدا من الفقراء في البلد وفي العالم الإسلامي. ما الذي حدث؟ لماذا افتقر الناس إلى هذه الصورة؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولن يجهد فقراء هذه الأمة إلا بما يفعل أغنياؤها. الأغنياء منعوا الزكاة فحصل هذا الكم الهائل من الفقر. شفنا العشش بقى، وشفنا العشوائيات، وشفنا الأمراض الكتيرة، وشفنا الفشل الكبدي والفشل الكلوي، وشفنا كل الكلام ده. ليه؟ لأن الأغنياء منعوا زكاتهم، مفروض تؤخذ منهم الزكاة، هذا جزء من دين ربنا سبحانه وتعالى لا يتجزأ. وعد بقى، أذكر أمثلة كثيرة جدا، يتكلمون في أمر الحجاب، يتكلمون في أمر الربا، الاقتصاد الإسلامي لا ينظرون إليه باعتبار، يتعاملون بالربا وهم يعلمون أنها حرب مع الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قضية الربا، يتكلمون عن موالاة الكافرين على حساب المؤمنين، تلاقي ناس أصحابها وحبايبها في الموساد، وأصحابها وحبايبها قادة إسرائيل، وتشتم في حماس، تشتم في المؤمنين وتدافع عن قادة الصهاينة. هكذا، ما في حياء، ما في اعتبار بالدين. ما هو مرجع كل ذلك؟ لماذا يصل الناس إلى هذا المستوى؟ يا إخواني، القضية في منتهى الوضوح: إيمان مهترئ بالله عز وجل، وإيمان مهترئ باليوم الآخر، إيمان في غاية الهشاشة، في غاية الضعف، لا ينظر إلى عظم الله عز وجل ولا إلى حكمته، لا يعتبر أنه خلقه أو أنه إليه سيعود فيحاسبه. إذا كان يؤمن باليوم الآخر، فبأي قانون سيحاسب يوم القيامة؟ إذا بعثنا الله عز وجل يوم القيامة ووقفنا بين يديه، فهل سيحاسبنا بالقانون الإنجليزي أو الأمريكي أو الإيطالي أو الفرنسي؟ هل سيحاسبنا بالقوانين الوضعية التي وضعناها بأيدينا مخالفة لشرعه؟ والله هذا يكون ظلم كبير. وليس هناك في الآخرة ظلم أبدا، لا ظلم اليوم والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فربنا لا يظلم، فسيحاسبنا بما أمرنا به، قال افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام. أين جاء هذا التحليل وأين جاء هذا التحريم؟ في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني ويا أخواتي، من منظور عابر السبيل، إذا أردنا أن ننتقل بأمان من دنيانا إلى آخرتنا، من هذه الحياة الصعبة إلى النعيم المقيم، ونتقي عذاب الله عز وجل يوم القيامة، فما علينا إلا أن نتمسك بالقرآن الكريم. والذي يدفعنا إلى هذا التمسك بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة هو أن نوقن يقينا جازما أننا إلى الله عائدون، وأننا أمامه محاسبون، وأننا سنقف نسأل عن الذرة وعن القطمير. هذا ما ينبغي أن يترسخ في أفئدتنا، وإذا لم يترسخ ذلك ستجد المجادلة يراوغون في هذا القانون ويراوغون في هذا التشريع ويراوغون في هذا الأمر، ومنهم من يطالب ببيع الخمور، ومنهم من يطالب بإباحية الفجور والمجون والإباحية التي ترون على الفضائيات وفي الجرائد وفي الشوارع وفي كل شيء، يطالب بقوة بهذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لا ينتظر يوما يحاسب فيه. القضية قضية إيمان بالبعث وإيمان بالحساب بين يدي الرحمن عز وجل. أنا هقول لكم على قصة مهمة جدا جدا لابد أن نراجعها حتى يترسخ في وجداننا هذا المعنى، وحتى نعلم أن تطبيق القانون في هذا البلد أو في أي بلد من بلاد المسلمين مرهون ومقرون دوما بحسن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر. قصة البقرة، سورة البقرة، عندي سورة كبيرة جدا في القرآن الكريم، أكبر سور القرآن الكريم، صدر بها المصحف بعد سورة الفاتحة مباشرة، وهي سورة البقرة. محدش قبل كده سأل نفسه ليه تسمت سورة البقرة البقرة؟ شمعنا ربنا سبحانه وتعالى اختار قصة البقرة بالذات عشان يسمي بها السورة؟ ده في أحداث كتيرة جدا جدا موجودة في القصة في السورة، موجود قصة البقرة، موجود كلام عن الصيام وعن الحج وعن القتال وعن المعاهدات وعن الديون وعن أشياء كثيرة، وعن التوبة وعن أهل الكتاب وعن اليهود وعن النصارى وعن المنافقين وعن الكافرين وعن المؤمنين. من كل ده ربنا سبحانه وتعالى اختار قصة البقرة ليجعل اسمها صدر سورة أو اسم سورة البقرة، لأكبر السور القرآنية والسورة المليئة بتشريعات كثيرة جدا وقوانين كثيرة جدا. لما تيجي تراجع هذه السورة وتراجع قصة البقرة وتراجع القصة اللي جت قبل سورة البقرة اللي هي قصة استسقاء موسى لقومها، تكتشف المقصود والحكمة والمعنى. ولو القرآن الكريم لابد أن يتدبر فيه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. راجع ما يقول ربنا عز وجل، يقول الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وبعدين يقول وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. القصة دي قصة إيه؟ قصة إن ربنا سبحانه وتعالى أوحى لموسى عليه السلام أن يفجر لهم في الأرض عيونا. هم 12 عيلة 12 سبط خلاص نعمل لهم 12 عين عشان ما يتخانقوش مع بعض، ففجر لهم 12 عينة، ماء عذب جميل كل واحد يشرب، كل عيلة تشرب من عين. وبعدين جعل لهم المن والسلوى، طيور لحم الطيور ياكلوه، والمن نبات حلو الطعم طعمه حلو، يعني ياكلوا لحمه ويحلوا بعد ما ياكلوا اللحمه ديت بعد لحمه الطيور، وطعام مذلل وقريب وسهل. رفضوا وقالوا لا لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، عايزين عدس وعايزين فول وعايزين بصل وعايزين توم. عايزين خيار، هذا ما فكروا فيه هذا. فقال موسى متعجبا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وربنا مديكم الأعظم. يجادلون ولو كان للأسوأ، زي ما بيعمل الناس دلوقتي بالضبط. هو عارف ان القانون الإسلامي هو أفضل القوانين، ومع ذلك يجادل في القانون ويأتي بأضعف منه، يأتي بالقانون الأقل، سواء في قضايا الأسرة، في قضايا المجتمع، في قضايا السياسة، يأتي بالذي هو أدنى ويترك الذي هو خير. لماذا يجادل؟ يجادل لأسباب واضحة جدا ذكرت في كتاب ربنا عز وجل ووضحت في آياته. نأخذ هذه الأسباب وتفاصيل القصة بعد الفاصل، فابقوا معنا. عبر السبيل، عبر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على قصة البقرة، أو مقدمات قصة البقرة. مقدمات قصة البقرة في كتاب الله عز وجل، ذكر الله عز وجل قصة استسقاء موسى لقومه، وشفنا في القصة أن بني إسرائيل بيجادلوا ولو إلى الأسوأ. يعني في قانون من عند رب العالمين، أو في نعمة من عند رب العالمين، في أمر من عند رب العالمين. يجادلون ولو إلى الأدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لما جيت تطالب بقانون غير قانون رب العالمين، أبحثت عن الأفضل؟ هل هناك ما هو أفضل من حكم رب العالمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون؟ إيه هو القانون الأحسن من كل ربنا سبحانه وتعالى؟ لما ذهبت فرنسا يا إخواننا إلى أحد كبار علماء اللغة وعلماء الدين وعلماء القانون في إيطاليا، رجل إيطالي دارس للعلوم الشرعية الإسلامية، دارس للفقه والقانون الإسلامي، دارس لمذهب إمام مالك في القانون الإسلامي، وهو نصراني، وهو إيطالي نصراني. ذهبوا إليه عندما احتلت فرنسا تونس وقالت له: عايزين نعمل تشريع لتونس يناسب أهل البلد ويعني يكون على النظام الفرنسي. قال لهم: هتجيبوا تشريع أفضل من فقه الإمام مالك؟ إيه هو ده الفقه اللي درسه؟ طبعا لو درس فقه الإمام أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، كله فقه عظيم وراقي، كله مستوحى من القرآن والسنة. قال لهم: هتجيبوا لهم أفضل من، حط وضع قانون تونس على مذهب الإمام مالك وهو ليس مسلما. ليه؟ لأنه شايف ده الأفضل، ده الأحسن لإدارة الدنيا. فالناس تسعى إلى قانون فرنسي، إلى قانون إيطالي، ألماني، أمريكي، يهودي، صيني، أي حاجة، وتخاف قوي قوي من القانون الإسلامي. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أول ما تقول اسم أجنبي الناس كلها تنبسط وتفرح، وإذا قلت اسم من أسماء الإسلامية وقرآن وسنة تلاقيش مأز، ما يستطيع، ويجادلك مرة واثنين وثلاثة. ذكر ربنا هذه القصة، وبعدها بشوية مباشرة جاب قصة البقرة. قال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة، أي بقرة. جادلوا مرة والثانية والثالثة، وقعدوا في الجدال يقولوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وبعدين ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، وبعدين ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وفي الآية اللي قبلها، في القصة اللي قبلها، استسقاء موسى لقومه: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك. قالوها كم مرة ديت؟ أربع مرات في ربع واحد من القرآن الكريم. ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ربك ربك ربك، أليس ربكم؟ حدش فكر في هذا الموضوع؟ يتعاملون مع المتدينين والإسلاميين والملتزمين كأن هذا الإله خاص بهم هم وليس خاصا بهم، كأن هؤلاء هم عباد لله عز وجل وأنتم عبيد لغيره. هكذا ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. لماذا يذكر لنا ربنا عز وجل هذه القصة في كتابه الكريم؟ تفتكروا يا إخواننا ربنا سبحانه وتعالى مجرد حكاية للتاريخ، مجرد تخمة علمية؟ حاشا لله. بيقول لنا القصة عشان عارف اننا هنقع في نفس المقلب ده، نفس المشكلة دي هنمر بيها. الناس هتيجي تجادل في كلام ربنا سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. الأصل عند المسلمين وعند المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خذ هذه الكلمة في ضوء عابر سبيل: ضل ضلالا مبينا، تاه في الصحراء، ضاع في السبل وراح عنه الطريق المستقيم. امتى ضل الضلال المبين؟ لما خد خيار غير خيار رب العالمين او رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ينفي ربنا عز وجل عن المؤمنين ان يختاروا بين كلام رب العالمين وكلام اي انسان من البشر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش نقعد نعمل شورى واجتماع وديمقراطية نطبق شريعة ولا لا، ما ينفعش والله. ما ينفعش نقعد مع بعض ونقول يا ترى نسمح بالخمر ولا ما نسمحش، يا ترى نوالي اليهود على حساب الفلسطينيين ولا لا، ما ينفعش يا إخواننا. هذه قضايا محسومة في القرآن والسنة، محسومة في الشريعة الإسلامية، محسومة في الهداية الربانية التي أوحى بها إلينا. جت قصة البقرة وقعدوا يجادلوا مرة واثنين وثلاثة واربعة. عارفين سبب الجدال ده كله إيه في النهاية؟ سبب الجدال ده إن إيمانهم بالله إيمان مهتز مهترئ هش ضعيف، ادعوا لنا ربك. وإيمانهم باليوم الآخر في غاية الضعف. وجبنا دي منين؟ إيمان باليوم الآخر ضعيف في آخر سورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قصة الرجل الذي ضرب بجزء من البقرة فقام بعد موته، وذكر ربنا عز وجل وهذا الخطاب لبني إسرائيل: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، يبقى كان عندهم شك في قضية إحياء الموتى، كان عندهم شك في قضية البعث. لذلك جعل الله عز وجل هذه الآية وسطرها حقيقة في كتابه: كذلك يريكم الله آياته لعلكم تعقلون. يحيي الله عز وجل الموتى بهذه الصورة: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذا آمنا بالله واليوم الآخر حلت قضايا المسلمين. أنا عارف أن كل المشاهدين والمشاهدات يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن يا ترى هذا الإيمان هو الإيمان المطلوب الذي يدفع إلى عمل ويدفع إلى استحياء أن نجادل رب العالمين فيما شرع، أن نجادل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما قضى به من أمور؟ طب الكلام ده كله ليه جه في سورة البقرة؟ وليه سورة البقرة تسمت سورة البقرة؟ لأن سورة البقرة من أولها لآخرها تشريعات قوانين. هي أول سورة تشريعية نزلت في المدينة المنورة. بنبني دولة دلوقتي، عندنا دولة عايزين يكون فيها قانون، زي ما احنا دلوقتي بنبني بلادنا بعد الثورات المختلفة. عايز تعمل قانون، اعمله على القرآن والسنة، اعمله على الإيمان بالله واليوم الآخر. آدي سورة البقرة جواها تشريعات هائلة. آدي القانون نزل أوائل المدينة المنورة، نزل القانون الإسلامي ممثلا في سورة البقرة. قوانين في الجهاد، قوانين في الحروب وفي السلم، قوانين في الصيام، قوانين في الصلاة، قوانين في الحج، قوانين في العمرة، قوانين في الديون، قوانين في التعامل مع المشركين، وقوانين في التعامل مع اليهود، وقوانين في التعامل مع النصارى. تموج الصورة من أولها إلى آخرها بالقوانين. انظر إلى هذه الملاحظات. هذه الصورة تكررت فيها كثيرا كثيرا قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر. مع هذه القوانين يذكي عقيدة المسلمين بقضية الإيمان بالله واليوم الآخر. عملت إحصاء لكلمة اليوم الآخر وكلمة الآخرة وكلمة القيامة وكلمة الجنة وكلمة النار، كل ما يتعلق بيوم القيامة بشكل مباشر في سورة البقرة، فلقيتهم جايين 42 مرة. 42 مرة جاءت هذه الكلمات بشكل مباشر، غير الأشكال غير المباشرة. يعني زي مثلا: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هذا غير مباشر. أين سنلاقيه؟ يوم القيامة. إما في جنة وإما في نار. فهذا غير مباشر، لكن المباشر 42 مرة، وصور وآيات سورة البقرة 286 آية. يعني لو قسمت ده على ده، يعني بمعدل كل 7 آيات بيفكرك بالجنة أو بالنار، بيفكرك بيوم القيامة، بيفكرك بيوم الآخر. ليه ده كله؟ ليه سورة البقرة بدأت أول ما بدأت في صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، الغيب بالقبر ويوم القيامة والجنة والنار، هذا هو الغيب، يؤمنون بالله عز وجل، يؤمنون بالملائكة. لماذا يا إخواني مرة واثنين وثلاث؟ عشان مشكلة البقرة ديت، مشكلة البقرة أن الناس بدأت تجادل في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فيريد ربنا عز وجل في هذه الصورة المليئة بالقوانين والمليئة بالأحكام أن يعلم المسلمين أنه لا جدل فيما أمر الله عز وجل به، لا مجادلة فيما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع ونقول سمعنا وأطعنا، زي ما ختمت الصورة كلها، بيعلمك المنهج المناسب مع قانون رب العالمين سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه العبودية المطلوبة. لا تجادل فيما قاله الله عز وجل، لا تعمل عقلك فيما أمر الله عز وجل به وتعتقد أنك ستصل إلى ما هو أفضل. محال، محال أن تصل إلى ما هو أفضل من قانون السماء، من قانون رب العالمين، قرآن وسنة. راجعوا بقى الآيات القرآنية التي جاءت في سورة البقرة عشان تعرف أن الناس اللي بتسمع هذا الكلام لو هي مش مؤمنة بالله عز وجل وباليوم الآخر لا يمكن القانون الإسلامي هيتطبق. هتلاقي في كل فرعية في جدل، الجدل يكثر جدا. خد عندك على سبيل المثال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اشمعنى سنتين؟ واحد يجي يقول لك والله خليها سنة ونص، خليها سنتين ونص، خليها سنتين وشهرين، اشمعنى حولين كاملين؟ تقعد بقى تجيب له دراسات علمية وأسباب منطقية لا، ده باب جدل لا ينتهي. وهو الناس القديمة كانت عارفة ان سنتين هو وقت المناسب للطفل، وهو لو كانت سنتين وشهر هيحصل مين مشكلة، وسنتين إلا شهر فيه مشكلة. هكذا افتح باب الحوار والجدل الذي لا ينتهي مطلقا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قد إيه؟ 4 شهور و10 أيام. 1000 واحد يقولك اشمعنا 4 شهور و10 أيام؟ ما تخليها 4 شهور وخلاص، رقم مقفول. 5 شهور، خليها سنة عشان تقدر فاكرة جوزها، حرام انها تتجوز بسرعة كده. لا يا عم خليها شهر عشان حرام برضو المجتمع يبقى من غير مرأة من غير زوج. وحط 10,000 احتمال ولا احتمال هيعجب الناس. لابد من سمع وطاعة لما قاله الله عز وجل، بدون بقى ما كنا اقولك اصل 4 شهور و10 فيها اعجاز علمي عشان كذا وكذا في المرأة وكذا وكذا في الابن وكذا وكذا في الجنين. يا اخوانا هكذا قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هم 3 شهور لعدة المرأة المطلقة، و4 شهور و10 للمتوفى عنها زوجها. هكذا شرع الله عز وجل. أمثال هذه الأحكام في سورة البقرة لا نهائية. خد عندك بقى قصة تانية، في أحكام مش هتتطبق إلا إذا كنت خايف من ربنا سبحانه وتعالى، مش هينفع أصلا تطبقها. يعني ربنا بيقول في القرآن الكريم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طب لو حصل وطلقها المرة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب واحد طلق زوجته بينه وبينها في البيت، قال لها أنت طالق، والطلاق واقع، يعني طلقها طلقة واضحة، ورجع طلقها المرة الثانية بينه وبينها في البيت، ورجع طلقها المرة الثالثة بينه وبينها في البيت، مين اللي شايف الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو هو وهي لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كيف سيطبق هذا القانون؟ لا يمكن أن يطبق. والله واحد كان بيسألني بيقول لي: دكتور أنا عندي مشكلة مش عارف أحلها. قال له أنا طلقت للمرة 5 ومش عارف أعمل. 5 وفي حاجه اسمها طلع للمره الخامسه. تخيل نطلع مره اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه دلوقتي ولسه عايش معاها. العلاقه بعد الطلقه الثالثه يا اخواني علاقه زنا لا تحل، انتهت القضيه. لازم تروح لشيخ تشرح له ملابسات الطلقات الثلاث هذه، ولو كان كل طلقة فعلا وقعت فانتهت القضية، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يجي بقى أهل الخير ويقولوا لك والله أصلا عندهم عيال وهندمر أسرة وحرام. يا أخي تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت لما عندك مشكلة في عينيك بتروح دكتور عيون، عايز تعمل مرة بتروح لمهندس. اشمعنى في قضايا الدين بنألف على مزاجنا وناخد افكار من اذهاننا ونقول والله الافضل كذا والاحسن كذا وانا شايف وانت شايف. يا اخي في دين، في قران، في سنه، في علماء متخصصون، في تشريع، في قانون. مفيش جدل مع ما قاله الله عز وجل وقال رسوله الكريم، ويحكم بذلك العلماء المتخصصون في قضية فقهية، في قضية شرعية، في قضية سياسية، في قضية اقتصادية، في علماء متخصصون في كل فرعية. ده قانون، ما هوش مجرد مشاعر أو مجرد فضاء الأعمال، هذا تشريع قانوني، في دستور، في أحكام، في صح، في غلط، في حرام، في حلال، أمور واضحات بينات. هذه في قضية الطلاق مرتان، عدة المطلقة 3 شهور. طب افرض واحدة برضو يعني كانت حامل في الشهر الثاني، تعمل ايه؟ واحدة مطلقة واثناء بعد 3 شهور بتوعه وهي حامل ومحدش يعرف ان هي حامل ولا حتى جوزها، ممكن تسكت خلاص. ويجي حد عريس مثلا يتقدم لها بعد 4 شهور ولسه بطنها صغيرة، لسه بطنها شهر او شهرين، فتتجوز، وهذا الزواج حرام لان عدة الحامل لحد ان تضع حملها، لحد ما ينتهي فترة الحمل، فممكن تكتم، وإذا كتمت لن يعرف أحد إلا أن تكون هي تخشى الله ورسوله فتعلن هذا الموضوع وتوضح هذه القضية. عشان كده لو جيت للآية الكريمة يقول فيها رب العالمين سبحانه وتعالى: وللمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. أظن كده الأمور واضحة. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي سيدفع المرأة الحامل أن تقول أنا حامل، فيتأخر زواجها من آخر إلى أن تضع حملها، وبذلك يتحقق القانون الإسلامي. ولذلك سميت سورة البقرة بسورة البقرة لتلفت أنظار المسلمين إلى أن ما يطبق عليهم من تشريعات لا يمكن بحال من الأحوال أن يطبق إذا كانت صفة المسلمين كصفة بني إسرائيل الذين تعاملوا مع قصة البقرة بالجدل والنقاش لضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر. كل ده بيصب في النهاية إلى أن قوة إيماننا بالله وقوة إيماننا باليوم الآخر هي التي تدفع إلى القانون العظيم الذي يعيد من جديد صياغة الأمة الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل.